روحت الايام والنيه النيه واحسب تاريخ هجري وميلادي روحت الايام والنيه النيه واحسب تاريخ هجري وميلادي فرحت الغالي لي شاف غالي يا شفت انت سوا روحت الايام والنيه النيه واحسب التاريخ هجري وميلادي روحت الايام والنيه النيه واحسب التاريخ هجري وميلادي ما يجيب الضغط ولا الحساسيه غير فرق الزين روحت الايام والنيه النيه واحسب التاريخ هجري وميلادي روحت الايام والنيه النيه واحسب التاريخ هجري وميلادي علمي ليال هبوب الجنوبيه شوفت تغني الشرب والزادي علمي ليا الهبوب الجنوبية شوفت تغني عن الشرب والزادي روحت الايام والنيه النيه واحسب التاريخ هجري وميلادي روحت الايام والنيه النيه واحسب التاريخ